بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة لبحث العثمانيون في طرابلس الغرب، وهو اسم ليبيا آنذاك. ويروي البحث قصة احتلال الإسبان للعاصمة الليبية طرابلس عام 1510 ميلادي، ولمدة 19 عاما حتى عام 1529 ميلادي، وهو العام الذي تم فيه تنازل الإمبراطور الروماني شارل الخامس ملك إسبانيا عن طرابلس لفرسان جزيرة مالطا المعروفين باسم فرسان القديس يوحنا، مقابل مساعدته في حربه ضد الدولة العثمانية. ثم استنجد سكان طرابلس بالدولة العثمانية باعتبارها حامية المسلمين آنذاك لإنقاذهم من فرسان القديس يوحنا. وبالفعل تمكن العثمانيون من تحرير طرابلس الغرب من أيدي فرسان القديس يوحنا عام 1551 ميلادي، وبذلك تكون مدة احتلال طرابلس 41 عاما. مقدمة. تختلف ظروف الوجود العثماني وملابسته في البلاد العربية بين بلد وآخر، بيد أن الوجود العثماني ببلاد المغرب كان ذا طبيعة خاصة تتعلق في جانب كبير منها بدوافع دينية وحماية هوية مشتركة ووجود يتعرض للمخاطر التزييف والتحريف. وقد تجلت هذه الخصوصية بصورة متميزة في حالة الوجود العثماني بإقليم طرابلس الغرب، ذلك الوجود الذي امتد نحو 360 عاما من 958 إلى 1330 هجري، 1551 إلى 1912 ميلادي. وعلى الرغم من كثرة ما كتب حول تاريخ العثمانيين في البلاد الليبية، فإن غالبية الدراسات انصبت كالعادة حول الجوانب العسكرية ونظم الحكم الإدارية، فيما كانت الدراسات الحضارية قليلة مقارنة بالسياسية، وحتى الدراسات الحضارية لم تستقصي بعض الظواهر المهمة ذات الدلالات العميقة، الأمر الذي يجعل من هذا البحث محاولة تهدف إلى إلقاء مزيد من الأضواء على أحد الجوانب الحضارية للوجود العثماني في طرابلس الغرب، وبيان أثر هذا الوجود في تغيير التركيبات المجتمعية بوجود عناصر جديدة فيها وجودا متميزا، وفي ترتيب الأوضاع السياسية والحضارية، ولا سيما على صعيد العلاقة بين المجتمع والدولة. كيف نشأت هذه العلاقة؟ وكيف تبلورت؟ وكيف توجت بوجود ما يمكن أن يعد دولة بالمفهوم السياسي والحضاري؟ ويتناول هذا البحث طبيعة الظروف السياسية والعسكرية للوجود العثماني ببلاد المغرب، مع التركيز على حالة إقليم طرابلس الغرب، مستعرضا وجوه التأثير الحضاري المتبادل للوجود العثماني بطرابلس ونواحيها. كما يركز البحث على استعراض وجوه التقاطع بين المسارين السياسي والحضاري كليهما، وبين أوجه التأثير الحضاري المتبادل بين سلطة الوجود العثماني وفئات المجتمع بإقليم طرابلس. كذلك يبرز البحث طبيعة العلاقة التي تكونت بين المجتمع والدولة في ظل هذا الوجود، ويكشف عن جوانب هذه العلاقة وملامح تميزها وتطورها، ولا سيما فيما يتعلق بفكرة الهوية العثمانية العربية وتفاعلاتها التي تطورت بصورة مثيرة للجدل مع الأطروحات الأخرى، تلك التي ترى في الوجود العثماني بالبلاد العربية علامة تقليدية على الاحتلال العسكري والاستعمار السياسي، وهو ما قد يتناقض بطبيعة الحال مع مجموعة من الاعتبارات والحقائق الغائبة بين السطور، والتي حاول هذا البحث استجلاء بعض غوامضها وخوافها. ولعل من أبرز ما استند إليه البحث من دراسات مصدرية أو مراجعية كتابين، أحدهما التذكار في من ملك طرابلس ومن كان بها من الأخيار لابن غلبون الطرابلسي، وهو من المصادر المعاصرة للوجود العثماني منذ عصره الأول بطرابلس الغرب، والآخر الدولة العثمانية في المجال العربي، دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا. مطلع العهد العثماني حتى أواسط القرن التاسع عشر لفاضل بيات، وهو من المراجع المعتبرة بالنظر لطبيعتها الوثائقية، ثم كتاب الفتح العثماني للأقطار العربية لنيكولاي إيفانوف، الذي يمثل وجهة نظر غربية في تاريخ الوجود العثماني بالبلاد العربية، وغيرها من الكتب التي انطوت عليها قائمة المصادر والمراجع المثبتة بهوامش هذا البحث. العثمانية ودلالة المصطلح. يبدو مصطلح العثمانيون أعمق دلالة وأوسع من مجرد كونه تعبيرا عن الأتراك، فالأول يحمل دلالة حضارية تطورية قد تجلت فيما انتهت إليه نصوص القانون الأساس للدولة العثمانية، إذ ينص بنده الثامن على أنه يسمى كل رعاي السلطنة بدون امتياز عثمانيين مهما كان دينهم. وهنا تبدو الصفة العثمانية متجاوزة البعد القومي إلى الأبعاد السياسية واعتبارات الهوية الحضارية. وعلى الرغم من هذه الروح التي أطردت على صعيد الممارسات السياسية والحضارية بمختلف جوانبها، فإنها لم تفلح في الحد من محاولات التشويه المستميت في عسكرة تاريخ الدولة العثمانية في البلاد العربية، وتجاهل جوانبه الحضارية، وتشويه ما بدا منها في سياق يفتقر إلى الموضوعية العلمية. ومن ثم يمكن اعتبار دلالة المصطلح العثماني منطلق المنهج التحليلي لهذه الدراسات التاريخية. الوجود السياسي العثماني بطرابلس الغرب وتداعياته الاجتماعية. بادئ ذي بدء ينبغي أن نطل إطلالات عابرة على طبيعة تحول مقاليد الخلافة من العباسيين إلى العثمانيين، إذ كان الأتراك بطبيعة الحال يخدمون منذ القرن الثالث الهجري في البلاط السياسي العباسي، وكانوا أصحاب خبرة طويلة بأحواله ودراية متميزة بالعمل السياسي وأسراره، وقد كان بوسعهم إعلان الانقلاب على العباسيين مثلهم مثل أي دولة سابقة. ويكفي دلالة على ذلك أن السلطان العباسي الأخير تنازل عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول عام 923 هجري 1517 ميلادي، فانتقل الخليفة العباسي وانتقلت معه الخلافة إلى إسطنبول. وهذا ملمح له دلالته التي تفيد بسلمية تحول مقاليد السلطة من خلافة عباسية آفلة إلى أخرى عثمانية قابلة. في إثر سقوط غرناطة عام 898 هجري 92-400 ألف ميلادي وطرد المسلمين من الأندلس، كان طبيعيا أن يتعقب الإسبان موجات الفارين من الأندلس مسلمين ويهودا، إمعانا في التأكد من عدم عودتهم وتوسيع رقعة نفوذهم فيما يلي بلاد الأندلس حيث بلاد المغرب، الأمر الذي أغرى الأوروبيين بخوض غمار الصراع بمنطقة البحر المتوسط بالتنسيق مع الإسبان والبرتغال. فكشفت تطورات الأوضاع عن تزايد أطماع الأوروبيين في بلاد الساحل الإفريقي، ولا سيما حين أصبحت المناطق الخاضعة لإسبانيا منطلقا طبيعيا للقوات الإسبانية باتجاه طرابلس الغرب مدعومة بقوات إضافية من نابولي وصقلية ومجموعة من المرشدين المالطيين العارفين بطرابلس الغرب. ففي السنة نفسها احتلت قوة إسبانية مدينة طرابلس الليبية بقيادة بيترو نافار وقتل 5000 مسلم وأسر 6000، بينما فر باقي السكان المدينة ولا سيما التجار إلى الدواخل والمدن البعيدة. وقد ظلت طرابلس من 916 هجري 1510 ميلادي حتى 936 هجري 1529 ميلادي تحت نير الاحتلال الإسباني. وفي سنة 936 هجري 1529 ميلادي قرر شارل الخامس ملك إسبانيا التنازل عن طرابلس لفرسان القديس يوحنا مقابل مساعدتهم الإسبان في حربهم البحرية ضد الدولة العثمانية، وبذلك تمكن الفرسان من قطع طريق الإمدادات العثمانية القادمة من شرق البحر المتوسط. كذلك لم يكن الطريق من المغرب الأقصى إلى الجزائر ومنهما إلى الحرمين مرورا بطرابلس مأمونا فيما لو بقي فرسان مالطا بطرابلس الغرب، ذلك ولم يكن سوى الدولة العثمانية مؤهلا عسكريا وسياسيا للحيلولة دون بقاء الفرسان بطرابلس قاطعين طريق الحج على المسلمين المغاربة، فضلا عن تحقيق نوع من السيادة على مياه البحر المتوسط وما يستتبع ذلك من ميزات اقتصادية وسياسية للدولة العثمانية. وكأنما قدر التقاطع بين المسارين الحضاري والسياسي وبين المدني والعسكري على موعد مع وجود العثمانيين بطرابلس الغرب تحديدا. ومن المهم التنويه بانتفاء أي مطامع عثمانية في بلاد الشمال الأفريقي أيام الحفصيين أو الزيانيين أو المارينيين، والدليل أن وجودهم في مياه المتوسط كان سابقا لحكمهم بعشرات السنين دون تفكير في معركة الحفصيين أو منازعتهم سلطانهم أو سلطان حكام طرابلس ونواحيها من بعدهم. وتشير بعض الدراسات إلى أن طلائع القوات البحرية العثمانية بمنطقة حوض البحر المتوسط لم تكن متشجعة لدخول طرابلس دون إذن من السلطان العثماني. وتشير دراسات أخرى إلى أن وفدا من أهل طرابلس وتاجوراء ذهبوا إلى السلطان العثماني سليمان القانوني في الأستانة يستنجدون به ويطلبون عونه في طرد فرسان القديس يوحنا من طرابلس الغرب، كما تتضمن تلك الدراسات روايات عديدة تنتهي في مجملها إلى ما يفيد أن العثمانيين الأتراك لم يأتوا إلى طرابلس الغرب من أجل تخليصها من احتلال فرسان مالطا ثم يعودوا من حيث جاءوا، ولكنهم جاءوا إليها ليبقوا فيها ويضموها إلى بقية ولاياتهم في الحجاز والخليج والشام ومصر. ومن الناحية الدينية كان التدخل العثماني في طرابلس ونواحيها خوفا من وقوع كارثة جديدة للمسلمين بعد كارثة الأندلس، ولا سيما المعطيات التاريخية المتكاملة لا تبعث على التفاؤل بشأن استعادة الحفصيين القدرة على استبقاء سلطانهم ممتدا في منطقة المغرب الأدنى من طرابلس ونواحيها عبر جربة وتونس إلى بجايا، ولا سيما مع وجود تحالفات سواء بين فرسان وإسبان من ناحية وبين الحفصيين وعدد غير قليل من قبائل العربان أو بين هذه القبائل وبين الإسبان وفرسان مالطا. الشاهد أنه لم يكن ثمة بد لدى السلطان العثماني من إجراء مريح للوجود العثماني في منطقة المتوسط بعد وفاة خير الدين بارباروسا، فتم تعيين رجل لا يقل عنه كفاءة وهو طرغوت في منصب قبطان الأساطيل العثمانية، فوضع خطة محكمة لتحرير طرابلس من فرسان القديس يوحنا، وذلك بإعداد خطة الهجوم البري من ناحية الشرق بقيادة سنان باشا، وهجوم بحري أساسي يقوده طرغوت بالأساطيل العثمانية من ناحية الشمال. وقد تمكن العثمانيون من استنقاذ طرابلس الغرب في 12 شعبان 958 هجري 15 أغسطس 1551 ميلادي. وفي سياق موازن لم تنجح محاولات فرسان مالطا المتكررة في استعادة السيطرة على طرابلس الغرب، وكان أخطرها تلك المحاولة التي حدثت سنة 967 هجري 60500 ألف ميلادي، والتي فشلت بفضل الدفاع المستميت للقوات العثمانية عن الولاية. وهنا ينبغي ألا ننسى دور المقاومة الأهلية التي ساعدت على تحقيق هذا الإنجاز العسكري الذي استنقذ طرابلس من تحت نير فرسان القديس يوحنا إلى الأبد، فقد كان شيوخ طرابلس وكابرها على رأس طلائع المقاومة في تاجوراء ومنعوه من التموين والتواصل التجاري مع القرى الساحلية. ويشير بروشين إلى أن الأتراك استطاعوا بمساعدة نضال الأهالي المحليين أن يوسعوا بصورة معتبرة حدود ممتلكاتهم فوق الشمال الإفريقي، وقد أدى حصول الدولة العثمانية على الأراضي الجديدة إلى إضعاف إسبانيا. وقد أسهمت المردودات الوجدانية لهذه المواقف وتراكماتها في تبلور رؤية مشتركة لإدارة شؤون البلاد منذ استخلاصها من الإسبان وفرسان مالطا عبر ملاحم استمرت قرابة نصف قرن تقريبا. وهذه مقدمة جديرة بالتنويه بين يدي موضوع اختلط فيه السياسي بالحضاري والمدني بالعسكري بطريقة تجعلنا نعيد النظر إلى خصوصية الوجود العثماني بمنطقة طرابلس الغرب وحتى في منطقة مياه المتوسط. ومنذ خلاص طرابلس الغرب من فرسان مالطا واستقرار الأمور من الناحية السياسية والعسكرية للعثمانيين لمدة استمرت 3 قرون ونيف، اقتصر النفوذ العثماني على الشواطئ والمدن الساحلية من البلاد خلال الفترة الأولى من الحكم العثماني من 958 هجري 1551 ميلادي إلى 1123 هجري 1711 ميلادي، ذلك على الرغم من محاولاتهم الجادة لفرض نفوذهم على المناطق الداخلية. لذلك فإنهم تركوا إدارة الأقاليم الداخلية إلى الأمراء والزعماء المحليين، كما أن العثمانيين لم يتدخلوا في تفاصيل الحياة العامة للسكان خلال هذه الفترة، وذلك بسبب الاضطرابات الداخلية بين الأهالي في مناطق مختلفة من البلاد. وتأتي الفترة الثانية من الحكم القرمانلي من 1158 هجري 1745 ميلادي إلى 1245 هجري 1830 ميلادي. في إثر تلك الاضطرابات، كمحاولة من جانب السلطان العثماني لتهدئة الأوضاع، لكن الأوضاع ما لبثت أن عادت إلى التوتر مرة أخرى، ولا سيما بعد خلافات رحيل أحمد باشا القرمانلي، وضعف الأسرة من بعده نتيجة صراعات أسرية، وعجز عن مداواة الأزمات بشكل مهد للفترة الثالثة والأخيرة من الحكم العثماني في طرابلس الغرب من 1245 هجري 1830 ميلادي إلى 1330 هجري 1911 ميلادي. وقد جاء الحكم العثماني المباشر لولاية طرابلس الغرب بناء على طلب الأهالي في الولاية، حيث ناشد السلطان العثماني التدخل من أجل إنهاء حكم الأسرة القرمانلية الذي لم يستطع أن يضمن لأهل الولاية الاستقرار. لكن هذا العصر الأخير لم يكن ولاته ولا ظروفه في مستوى المأمول الشعبي ليكون شاهدا على نهاية كل من الإمبراطورية وولايتها على السواء. ويكفي أن نشير إلى أن أيالة طرابلس الغرب تعد الأيالة الوحيدة في إفريقيا الشمالية التي تمكن العثمانيون من مواصلة سلطتهم فيها منذ عهدهم الأول بها حتى عشية سقوطها بين يدي المحتل الإيطالي 1330 هجري 1911 ميلادي. وتشير دراسات إلى أنه على الرغم من دور الإدارة العثمانية في دعم المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في تونس والجزائر، فإن قرصليات تلك الدول الاستعمارية ومكاتبها الموجودة في طرابلس كانت على موعد مع العثمانيين على الملعب الليبي، إذ لم تلبث أن بدا خطرها واضحا بصورة لا تهدد الوجود العثماني في طرابلس الغرب ولا الليبيين وحدهم، بل باتت تهدد كيان الإمبراطورية العثمانية برمتها، فضلا عن خديعة الاتحاد والترقي الذي تظاهر بتبني قضية طرابلس، بينما كان أعضاؤه الكبار يتسلمون الرشا من جهات أجنبية بصورة مباشرة وغير مباشرة لقاء تسليمهم الولاية للإيطاليين، إذ كانوا مصرين على فرض رأيهم القائل بعدم جدوى المقاومة. العثمانيون بطرابلس الغرب، مؤشرات التقاطع السياسي الحضاري. تبدو لنا البداية الأولى للوجود العثماني في منطقة طرابلس الغرب ذات خصوصية مغايرة لظروفها وملابستها عن بلاد المغرب الأخرى، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات التي تعد في ذاتها أهم خلفيات المجال المشترك وتدافعاته بين المجتمع والدولة. فمنذ بداية الوجود العثماني بمنطقة طرابلس الغرب، والناس ينظرون إلى العثمانيين نظرة خاصة، وتشير دراسة غربية إلى أن طرابلس كانت بمثابة التربة الخصبة لانتشار الإشاعات الداعية إلى محبة العثمانيين، ولم يستقبل العثمانيون إلا بصفتهم محررين من الاضطهاد المسيحي، فأحيطوا بالهالة التي تصبغ عليهم صفة حمة الدين، وبات الناس ينتظرون الخلاص والعون على يد العثماني العظيم الذي يمثل الخليفة الشرقي القوي والعادل. وكما سبق فقد ذكرت بعض الوثائق أن سكان طرابلس قبل سقوط مدينتهم وجهوا نداء إلى إسطنبول يطلبون فيه العون والمساعدة. وضمن هذه الاعتبارات الدينية والخصوصيات الحضارية التي تمثل مفتاحا لقراءة الكثير مما يمكن قوله حول طبيعة الجوامع المشتركة بين التمثلات الشعبية والرسمية، تلك الجوامع التي ترتبت عليها بادئ ذي بدء ظفيرة العلاقة التفاعلية بين المجتمع والدولة في منطقة طرابلس الغرب. وفيما تركز الوجود العثماني بطرابلس الغرب في إثر خلاصها على أيديهم من قبضة فرسان مالطا، البديل الاستيلابي للاحتلال الأيبيري الذي استمر 40 عاما وزيادة من 916 إلى 958 هجري، من 1510 إلى 1551 ميلادي. تكونت مع مرور الوقت ملامح العلاقة بين المجتمع والدولة بطرابلس الغرب بطريقة جديرة بالرصد التاريخي والتحليل المتأمل. تلك العلاقة التي تطورت إيجابيا وتميزت حتى أنتجت حالة حضارية ذات خصوصية فريدة تمثل في مجملها سابقة في تاريخ الوجود العثماني بالبلاد العربية وتميزه عن تجليات وجوده الحضاري في بلاد المغرب الأخرى. ولعل أحد وجوه هذه الخصوصية أن الأتراك أبقوا في طرابلس الغرب على الحكام السابقين للنواحي، وحتى في حالة تعيين الموظفين الجدد كان يفضل اختيارهم من بين الأهالي. ذلك وقد بقيت طرابلس الغرب بوصفها أيالة أو ولاية تنتقل السلطة فيها بأوامر سلطانية، ولكن ذلك لم يمنع من التمسك بتلك الترتيبات القديمة في تقليد المناصب الإدارية، حيث كان على أهالي مدينة طرابلس في كل العهود أن يتحالفوا مع بادية المنشية كلما استدعي مجلس الديوان لبيعة داي جديد، وذلك لما تباشره أصواتهم من ضغوط لاختيار الداي المناسب. وقد كان نظام الدايات في طرابلس الغرب مختلفا عنه في كل من تونس والجزائر، فبينما كان الدايات في هذين البلدين يختارون من جند البحرية، كان دايات طرابلس الغرب يختارون من أبناء الانكشارية الذين استقروا في طرابلس. وهو ملمح جدير بالتأمل، إذ يعكس أحد الملامح المبكرة لخصوصية المجال المشترك والعلاقة المتقاطعة بين السياسي والشعبي. وتصف بعض الدراسات قائدا عثمانيا يدعى خير الدين كرمان بأنه كان رجلا عظيما كبير القلب، شجاعا طموحا في بسط سلطته ونفوذه وتدعيم ملكه وسلطانه، واكتسب خلال إقامته في تاجوراء كثيرا من الأصدقاء والأتباع، وانضمت إليه القبائل الطرابلسية ودفعت إليه خارج أراضيها وشجارها وحيواناتها وتجارتها. ثم جاء من بعده مراد آغا الذي قضى على الوجود الأجنبي في منطقة طرابلس الغرب، ثم استحب قضاء بقية حياته في جامعه الذي بناه بتاجوراء، وبنى مدرسة ووقف عليها أوقافا جمع، واهتم مراد آغا ببناء البيوت والمساكن للسكان، وشجع الناس على تعمير المدينة وزراعة الحقول واستثمار الأرض. وبهذا بدأت طرابلس تسترجع ماضيها وثرواتها وخيراتها بعد أن قضى عليها الإسبان وفرسان القديس يوحنا مدة 41 سنة تقريبا. ومثلما كان متبعا في الولايات العثمانية المختلفة، فقد تركت الحكومة العثمانية إدارة بعض الألوية والمناطق تحت عهدة أمراء العشائر الكبيرة فيها، كما أقرت الحكومة العثمانية مجلس مشايخ البلد في طرابلس الغرب، وهم بلا شك من شيوخ العشائر الكبيرة الذين يتمتعون بنفوذ في مناطق إقامتهم. ففي حكم سلطاني صدر في 4 ربيع الأول 967 هجري 4 يناير 59 500 ميلادي، نجد أن مشايخ طرابلس الغرب كانوا رؤوس المحاميد والمكارجة والجواري والزياتية ومصراتة وخليات والعزبان ومسلاتة وتاجورة وورفلة وتورغة. ولكن هذا لم يمنع من التنويه بأن العلاقة بين الحكومة العثمانية وبعض القبائل الداخلية كانت تتعرض لبعض التوترات من حين إلى الآخر بسبب ما كانت تتعرض له هذه القبائل من ظلم وتدخل في شؤونها وتقييد لحريتها وتعسف في فرض الضرائب والغرامات عليها، إذ إن العلاقة بين القبائل الليبية بعضها ببعض كانت هادئة في معظم الأوقات، وكانت النزاعات والاصطدامات القليلة التي تحدث بين بعض هذه القبائل راجعا معظمها إلى الخلافات والنزاعات على حدود الأراضي وعلى الحرث في الأراضي الصحراوية القبلية المشتركة في موسم الحرث. وتذهب دراسة إلى أن المتعمقين بموضوعية في تاريخ العثمانيين بطرابلس الغرب يدركون العوامل والمتغيرات ذات التأثير السلبي في الحالة السياسية للبلاد كانت أكثر العوامل ذات التأثير الإيجابي، ومن ثم فإن مظاهر الضعف السياسي أكثر من مظاهر القوة في ذلك العهد. وقد ألقت تلك الحالة بظلالها على الصعيد الحضاري، وسواء اتفقنا مع هذا القول أو اختلفنا فإن الأحوال السياسية تلقي بداهة بظلالها على الصعيد الحضاري بمختلف مظاهر الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والدينية والفكرية والثقافية. وهنا مكمن الجدل الذي نتحسس صخبه فيما كتب عن تاريخ ولاية الدولة العثمانية بعامة وعن ولاية طرابلس الغرب بخاصة. فلم نقرأ عن قبائل ليبية أمازيغية تعربت إلا مع مجيء الأتراك، ولقد أسهمت هذه الظروف في وجود جالية كبيرة من الأتراك في تاجوراء في أثناء السجال العثماني مع فرسان مالطا، ولم يكن ما يمنع المصاهرة بين الأتراك والعرب، فتزوج الضباط والجنود الأتراك بنساء عربيات، وهذا بلا شك قد نشر اللغة التركية في تاجوراء. وتشير الدراسات التاريخية إلى أن جد القرمانليين قدم من مدينة قيرمان بالأناضول إلى طرابلس في زمن طرغوت، وتملك بستانا في ضاحية المنشية واستقر فيه، وتزوج من إحدى نساء المنطقة العربيات. وقد استمر القرمانليون في مصاهرة العرب وامتزاج دم بعضهم ببعض، ولم يمض وقت طويل حتى لم يعد للقرمانليين من الصبغة التركية سوى الاسم فقط، وأصبحوا يجهلون لغة الأتراك. وعلى الرغم من أصلهم التركي، فإن مضي قرن ونصف القرن من الزمان على استقرارهم في طرابلس وارتباطهم بوشائج المصاهرة مع طرابلسيين قد جعل البلاد تعتبرهم من أصل عربي أكثر مما هم أتراك. ومع ذلك فإنهم كانوا في أثناء فترة حكم الباشوات والدايات يتبوؤون مختلف المناصب في المناطق التابعة لطرابلس. وقد ظهرت في العهد العثماني قبائل ليبية لم يكن لها وجود من قبل، وهي القبائل القرغالية أو القلوغلية التي نشأت عن التزاوج بين العناصر التركية والإنكشارية والعناصر الليبية المحلية في مدن مصراتة والزاوية الغربية وزليتن وغيرها، إذ إن أكبر قبائل مصراتة قرغالية مثل قبيلة يدر وقبيلة الرملة وقبيلة قرارة وقبيلة رأس علي وقبيلة الشراكسة وقبيلة الشواهدة وقبيلة المقاصبة وقبيلة الرددفة وقبيلة المقوبة وغيرها من القبائل القرغالية في مصراتة. وكادت تختفي الخلافات المذهبية بين المالكية السنية والإباضية في هذا العهد، وما حدث بين الطائفتين أو الفريقين من نزاع كان خفيفا وقبليا أكثر منه ثقافيا أو إيديولوجيا. كذلك نلاحظ أن إباضية جبل نفوسة من العرب والبربر تقبلوا الانضواء تحت لواء الدولة العثمانية بلا حروب ولا قتال ولا منازعات، ولا سيما في عهد الأسرة القرمانلية، حيث لا تشير المصادر الإباضية إلى أي مقاومة أو تصادم من جانب إباضية جبل نفوسة، وهم المعروفون عنهم تاريخيا برباطة الجأش والقوة التي نأت بهم عن سيطرة أي قوة إقليمية على امتداد 6 قرون، ولم يتحقق ذلك بالفعل إلا إبان حكم الأتراك لليبيا، الأمر الذي ينم على أن العثمانيين لم يتعرضوا للجبل بالحكم المباشر، مكتفين بإظهار الإباضية وغيرهم من أهل الجبل الولاء للسلطان العثماني، أو ربما لعل رأيا فقهيا ما استندوا إليه في موقفهم الإيجابي من الأتراك الذين أبدوا مرونة وتفاهما لطبيعة المذاهب الفقهية المخالف لمذهب الدولة الحنفي بطبيعة الحال. وقد نشأت في أيالة طرابلس الغرب تنظيمات اجتماعية تسمى قول أغلي، وهم من آباء أتراك وأمهات المحليات، وكانوا يقيمون في نواحي المنشية والساحل والرقيعات والعزيزية إلى آخره، وكان على رأسهم باش آغا أي رئيس الأغاوات، وكانوا يكلفون من قبل الإدارات العثمانية بالولاية مهمة الحفاظ على الأمن خارج أسوار المدن، أما داخل المدينة فكان حفظ الأمن يقع تحت مسؤولية الشرطة والدرك. وهؤلاء قد استمروا طيلة فترة الوجود العثماني بأيالة طرابلس الغرب حتى مطلع القرن 20 الميلادي، إذ ألغى نشاطهم الوالي حافظ محمد باشا وألغى الامتيازات الممنوحة لهم. وقد حاول القول أغلية التصدي لهذا الإجراء، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. بعد الحقبه القرملية انشغلت الادارات العثمانيه الجديده ببسط نفوذها على ولايه طرابلس الغرب لدورها السياسي وتاثيرها الحضاري. فبعد ان قمعت ثورات العشائر التي تزعمها الشيخ غومه المحمودي وعبد الجليل سيف النصر سنه 39-800 ميلادي، شهدت هذه الحقبه حركه اعمار قام بها الولاه العثمانيون. وفي السياق المتصل يعلق القنصل الفرنسي شارل فيرو مبديا حفواته بالشيخ غومه المحمودي الذي تزعم ثورة في جبل نفوسة ضد السلطة العثمانية التي حالت بعد رحيل القرمليين عام 1250 هجري 1835 ميلادي. والسياق يصف تلك النهاية المفجعة التي انتهى إليها هذا الرجل الذي كان آخر زعيم للعرق العربي في أيالة طرابلس. وكانت شجاعته ومروءته وأريحيته تجاه المغلوبين الذين يقعون بين يديه تؤهله إلى خاتمة أفضل. وينوه فيرو بأنه لو عرف الأتراك كيف يداهنون ويتملقون كبرياء هذا الفارس الأشم لكان قد أعانهم على نحو لا يقدر بثمن في بسط سيطرتهم سلميا على هذه البلاد. ولعل أبرز الأحداث السياسية المتعلقة بسياق دراستنا تلك الحركة التي قام بها أحمد باشا القرملي لإجراء تغييرات جذرية في منظومة الحكم العثماني بطرابلس الغرب والتخفيف من غلواء الاستبداد العسكري بمقاليد البلاد، إذ استطاع أن يتخلص من 300 ضابط غيلة في أثناء حفل أعده لهم في إحدى ضواحي طرابلس الغرب. ويشير شارل فيرو إلى أحد آثار هذه الحادثة فيقول: ولم يمض يوم أو يومان حتى لم يعد أحد يقوى على التلفظ باسم الحامية التركية على لسانه، وتمكن القرملي من تخليص نفسه من عسكر الترك ونجح في ترضية السلطان العثماني بالهدايا وإعلان الولاء وجعل طرابلس تحت حكومة مغربية طرابلسية تماما. وهذا هو السبب في أن المغاربة ينعتون عصره بالعهد الجديد. وفي تقدير أن كثيرا من ثورات الأهالي في ولاية طرابلس الغرب العثمانية لم تكن ضد فكرة الوجود العثماني الذي صار خيارا سياسيا وعقدا اجتماعيا بمرور الوقت، بل كانت تلك الثورات ردة فعل لتجاوزات سلطات حاكمة بغض النظر عن كونها تركية أم عربية أم بربرية. فثورة الشيخ غومة المحمودي كوحدة من أشهر تلك الثورات وقواها لم تكن في مجملها من أجل الخروج على الدولة العثمانية ونظامها، بل كانت محاولة من أجل تصحيح أوضاع سياسية واقتصادية كان من ضمنها رد الاعتبار السياسي لأسرة القرمليين العثمانية ومطالبة السلطان العثماني بتمكينها من حكم البلاد مرة أخرى. ويشير إيتوري روسي إلى أن قبائل المحاميد في الجبل جنوب وغربية طرابلس ظلوا موالين مخلصين للقرملية اعترافا بالمعاملة المخلصة الصادقة التي لاقوها في الماضي من أحمد باشا القرملي. وإنني لأعتقد أن ثورة غومة المحمودي ضد عثماني الجيل السلطوي الثالث إنما كانت محاولة شعبية ترمي إلى إعادة مجد القرمليين، وليس أدل على ذلك من تلك الوثيقة التي وقعها غومة وعدد من زعماء جبل نفوسة وهم يذكرون أن إيالة طرابلس كانت تحكم حكما عادلا باسم سلاطين آل عثمان حين كانت تتولى أمرها الأسرة القرملية، بينما يقوم الولاة الآن ممن يرسلهم الباب العالي بارتكاب المظالم وسلب الأهالي. فيما تضمنت العارضة إسناد الحكم في طرابلس الغرب إلى حسن بك سليل القرملية في بنغازي. وتشير دراسة أخرى إلى أن في طرابلس 60 عائلة عربية في حيازتهم 25 فرسا يتخذونها لحماية المدينة وهم مخلصون إخلاصا شديدا للعثمانيين. وعلى صعيد التقاطعات الاقتصادية الإيجابية، محاولات بعض الولاة تشجيع الزراعة بالتخفيف من الضرائب على الأشجار والمنتوجات الزراعية وتقديم بعض القروض المضمونة إلى الفلاحين وتشجيع غرس الأشجار ولا سيما أشجار التوت لتشجيع تربية دود القز وتبني صناعة الحرير الطبيعي بطرابلس. ومن مظاهر هذا التشجيع إنشاء مصرف زراعي 1910 ميلادي لمساعدة الفلاحين وتقديم القروض بضمان مزارعهم. وقد شجع وجود أسطول عثماني في مياه المتوسط على تنشيط مهنة الصيد وإقبال الناس عليه لسد حاجاتهم الشخصية. وكان قطع من الناس يعمل في مجال الخدمة العامة بالوظائف الإدارية والخدمية والأمنية والعسكرية والحكومية التي أتيحت فرص الالتحاق بها للأهالي في طرابلس الغرب. وينظر بعض المؤرخين إلى الأسرة القرملية باعتبارها ذات أيديولوجية تقدمية انحازت إلى قضايا الأهالي في منطقة طرابلس الغرب واندمجت فيهم، فكانت على حد تعبير البعض ذات طابع وطني، إذ أبعدت الأتراك وأحلت اللغة العربية محل التركية وأسندت المناصب إلى أبناء البلاد. لكن مثل هذه الكتابات وإن عكست جانبا من الحقيقة، فإن التفسير الماركسي للتاريخ العثماني يبدو طاغيا، فقد بات ينظر إلى النسب العثماني العربي والمصاهرات في عهد القرمليين باعتبارها ردة عن العدالة وارتباطا عضويا بالأسر الإقطاعية المحلية، فاشتركوا في استغلال السكان. وفي فترة النزاع الحادث بين أفراد الأسرة القرملية في أواخر عهدها بحكم طرابلس الغرب، أوعز الوالي القرملي إلى عدد كبير من السكان تاجوراء القريبة من طرابلس والسكان مصراتة وزليتن بالهجرة إلى مدينة ديرنة الإغريقية القديمة. وبهذا أعيد عمران كثير من المدن المهجورة واستعادت حيويتها وانتعاشها من جديد في العهد العثماني. ويشير ابن غلبون إلى الأوقاف التي وقفها أحمد باشا القرملي على سور مدينة طرابلس، وكذا أوقافه على إجراء المياه العذبة إلى المدينة وتشييد المنشآت المدنية. كل هذا مع ضيق يده وكثرة الشكاة الفقراء إليه، فتجده في مراعاة الصلاح يشد في جبية الخرج ربما استعجلة فيرميه من لم يدري حاله جورا. المجال المشترك بين المجتمع والدولة ومؤشراته. يبدو أن العثمانيين قد أفادوا من تجربة الأتراك وخبراتهم في بلاط الخلافة العباسية، وذلك من حيث تقليل العلاقة بين كل من المجتمع والدولة وترسيم حدود هذه العلاقة بمسارات مشتركة لا تخل بدور أي منهما ومكانته. فكان من ضمن الأعراف السياسية التي لا تقبل المناقشة أن الدولة العثمانية تشمل الممالك والخطط الحاضرة والولايات الممتازة، وهي كجسم واحد لا تقبل الانقسام أبدا لأي علة كانت. لكن إدارة الولايات تكون مؤسسة على قاعدة عدم التعلق كليا بمركز السلطنة، وأن عاصمة الدولة العثمانية هي مدينة إسطنبول، وهذه المدينة ليس لها أدنى امتياز على غيرها من البلاد العثمانية. ذلك وقد تضمن القانون الأساسي العثماني التنويه بماهية المجتمع الأهلي ودوره وعلاقته بالدولة من خلال مجموعة من البنود التي تعكس فكرة مدنية الدولة العثمانية بامتياز فريد، حيث يسمى كل رعايا السلطنة بدون امتياز عثمانيين مهما كان دينهم. واستنادا إلى تلك المعطيات، كان لدى الدولة العثمانية إيمان متقارن بالمجتمع المدني ومشاركته السياسية وأدواره النيابية، إذ ينص البند 112 مثلا على أن الأمور البلدية تدار في الأستانة العالية والولاية التابعة لها بمجلس البلدي المنتخب، وسيصير نظام مخصوص لتنظيم المجالس البلدية وتبين خصوصيتها وكيفية أعضائها، ويتصل بذلك منصوص البند 111 من هذا القانون الذي يشير إلى أنه يكون في كل قضاء مجلس متعلق بطائفة من الطوائف الموجودة فيه، ومن خصوصياته إدارة مداخل عقارات أموال الأوقاف التي تعين صرفها بوصية الواقف أو بالعادة. ويتألف كل مجلس من هذه المجالس من أعضاء تنتخبهم الطائفة التي ينوبون عنها بحسب النظام المخصوص الذي يقرر بهذا الشأن. وهذه المجالس تتعلق بالحكومة المحلية وبالمجالس العامة في الولايات. وبوجه عام يعكس السلوك الدبلوماسي للعثمانيين في طرابلس الغرب هذا الطابع التمازجي بين المجتمع والدولة، بما يعزز فكرة المجال المشترك. فعندما أرسل علي باشا في أواسط جمادى الآخرة 1181 هجري 1771 ميلادي سفيرا إلى مصر، تم تعيين هذا السفير يزجيا لتجار طرابلس في مدينة الإسكندرية. وتشير دراسة إلى أن العهد العثماني الثاني من 1835 ميلادي 1250 هجري إلى 1911 ميلادي 1330 هجري هو بداية التكوين التنظيمي للعمل الأهلي في ليبيا، إذ ساعد المناخ السعيد حينذاك على القيام بتأسيس الصحف وإنشاء عدد من المرافق التربوية الأهلية التي شجعت الأهالي على التنافس في جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع التعليمية التي كانوا يسعون للقيام بها كمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية التي تبرع الوالي نابق باشا سنة 1315 هجري 1898 ميلادي بقطعة الأرض وبالمساعدة الهندسية، بينما قام الأهالي بجمع التبرعات لتشييدها بالشكل الذي هو عليه اليوم. ومن المعلوم أن جميع الدور العلمي والمنارات الدينية والمدارس القرآنية كان يتم الصرف عليها من خلال الدعم المالي الذي يقدمه عدد من القادرين ماديا أو من ريع الأوقاف التي كان الليبيون يتسابقون في دعمها والتشجيع عليها والمحافظة على ممتلكاتها إلى درجة القداسة، فلا يفرقون بين المسجد وأرض الوقف. وعلى الصعيد الثقافي، كانت النهضة الأدبية زاهرة يانعة قبل احتلال الطليان طرابلس الغرب، وكان فيها كثير من الأدباء المجيدين والشعراء الملهمين، نذكر منهم الشيخ علي سيالة صاحب المعلقات الشهيرة، والشيخ محمود نديم بن موسى، والشيخ إبراهيم باكير، والأستاذ العلامة سعيد المسعودي، وآخرين ممن ساعدوا على نشر اللغة العربية وبعث مبادئ الحرية والحياة الصحيحة المستقلة، وأحمد النائب الأنصاري وابن غلبون وغيرهم كثير من الأدباء والعلماء والمؤرخين والطرق الصوفية. وأفكار الحركة الإصلاحية والجمعيات والأندية الأدبية والصحف التي ازدانت بها الأجواء الثقافية بمنطقة طرابلس الغرب في السواحل أو الدواخل، ولا سيما في العصر العثماني الأخير، على الرغم من كل ما تخلل من ضعف سياسي. وهذه الظاهرة تبدو كأنها عرف وتقليد قديم على امتداد تاريخنا، إذ أنه على الرغم من تراجع الأداء السياسي أو انحصاره، نلاحظ في المقابل أن النشاط الحضاري مزدهر، وذلك يحدث غالبا حين يبدو المجتمع قويا ومعافا وغير متكل إلى الدولة في تشييد مؤسساته وتأسيس جماعته المستقلة وتسيير أموره بمنأى عن مدار التأثير المغناطيسي لسلطة الدولة. وفي تقديري أن انتشار الطرق الصوفية خلال العهد العثماني إنما كان امتدادا للطرق القديمة، كان لها دورها في تهذيب الأعراب وتمدينهم وإعادة دمجهم في مجتمعات المدن. ولعل استيعاب سلطات الولايات لهذا المشروع الحيوي المشترك قد حقق فوائد أسهمت في تعزيز المجال المشترك بين المجتمع والدولة، إذ بانت آثاره ومظاهره في أكثر من مناسبة. ولقد كان الاعتبار الديني حاضرا بقوة تأثيرية تتجاوز كل المواقف السياسية والقناعات السياسية، بل يسبق التطلعات إلى التحول المتطور من مجرد كيانات موازية للمكايدات السياسية إلى كيانات رديفة تسعى إلى إثبات وجودها، تحسبا لأي تداعيات يمكن أن تنتج عن خروج عثماني مرتقب من الساحة في أي لحظة فتملأ المشهد وتسد الفراغ وتسدد وتقارب. وهنا تتجلى متانة اعتلاق الوجدان الديني بهوية العثمانيين والطرابلسيين أو الليبيين عامة. ذلك ولم تكن الحركة السنوسية في ليبيا حركة قومية يقودها السنوسي كرد فعل لطغيان الأتراك على مقدرات البلاد، مثلما كان الاعتقاد طاغيا على كتابات المؤرخين بشأن بلدان عثمانية أخرى. وبناء على هذه الأفكار اتبع السنوسي في إنشاء الزوايا نظاما خاصا يدل على الأهمية العسكرية للمواقع التي اختارها للزوايا، فبدأ من مواقع على شاطئ البحر المتوسط وبنى بهذه المواقع الحصنة زوايا، بحيث تبعد كل زاوية عن التي تجاورها مسافة 6 ساعات، ثم أنشأ خلفها زوايا مقابلة لها تبعد كل منها عن الأخرى المسافة نفسها، حتى إذا هجمت الزوايا الأمامية التي بالشاطئ استطاع الإخوان وأهل الزاوية أن ينتقلوا بسهولة إلى الزاوية الخلفية. وبمعنى آخر، استطاع ابن السنوسي أن يقيم من الزوايا خطوط دفاع متتالية، يسند الخط الثاني الخط الأول، ويسند الخط الثالث الخط الثاني، وهكذا. وكل هذا تم من دون أن يثير ابن السنوسي تائرة الحكومة العثمانية أو شكوكها. ويشار إلى أن ملابسات تأسيس الحركة السنوسية ببلاد المغرب إنما كان في تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتمدده مشرقا باتجاه تونس وما يليها من صفاقس وطرابلس وغيرهما. ولم يكن واردا أبدا ضمن ترتيبات الحركة السنوسية مناوءة السلطات العثمانية والتعرض لها. وظلت السنوسية منضوية تحت لواء الخلافة حتى ذهبت، ولذلك لم تكن مواقف محمد علي باشا وآراؤه التي انفصل بها عن الدولة العثمانية واستقل بحكم مصر لتعجب الإمام السنوسي. وفي تقديري أن مجرد وجود حركة تحررية وإصلاحية دون مواجهة مباشرة مع الدولة العثمانية إنما كان قائما على اعتبارين: واحد، الاعتقاد بخلافة الدولة وشرعيتها لا ينفي الشعور القوي بضعفها، الأمر الذي لا يمنع من تكوين تلك الحركات كمؤسسات أهلية ذات صبغة إسلامية حركية، وكان من ضمن هذه الحركات الحركة السنوسية. 2، كان تفسير بعض المؤرخين ظاهرة التفاف العرب حول السنوسي تفسيرا قوميا للتاريخ، إذ يرون أن معيار القرشية في الحكم كان من نظريات السنوسي، ولا أتفق مع ما يذهب إليه بعض المؤرخين الذين تماهت كتاباتهم مع روح القومية العربية المهيمنة آنذاك. وإلا لما كان من حاجة في بعث قرشية الخلافة مع شهادات العلماء التي بلغت الآفاق غير مشترطة قرشية الخلافة، ولا سيما مع وجود الخلافة القائمة. ثم إن أحد مقاصد الدعوة السنوسي كان متركزا حول فكرة إصلاح البدو فيما دون الساحل من الدواخل. هذه الفكرة هي التي دفعت الحركة إلى أهل البادية للإصلاح، وتوفر مزايا خاصة فيهم تجعلهم صالحين لحمل الدعوات. إن طبيعة السلك الروحي والإصلاح الاجتماعي الذي انخرطت فيه التقاليد الدعوية للسلوسيين كان أحد أسباب مسحة الحكمة، سواء في نظراتهم إلى المجتمع أو في موقفهم من الأتراك العثمانيين، إذ كان منهجهم مهادنة السلطات العثمانية في البلاد. ذلك ولم تكن تلك المهادنة مجرد تكتيك أو استجابة انتهازية لمتطلبة مرحلة توشك أن تنتفي أغراضها، ولكنها كانت نابعة من مبدئية الإيمان بشرعية الخلافة العثمانية ككيان وحيد ممثل للأمة بعمومها. وقد كانت الدعوة السنوسية يدها المباركة التي أيدتها، سواء بتعزيز وجود السنوسيين في الجنوب إلى الجزائر أو من خلال إمداد المباشر للقوى الوطنية إلى الغرب حيث تونس وما يليها من بلاد. ذلك وكما ألمحنا، لم تشأ الحركة السنوسية الانخراط المباشر في العمل السياسي كسلطة موازية لسلطة الدولة العثمانية، بل حرص ابن السنوسي على الابتعاد عن نفوذ السلطة الحكومية. ولذلك فضل ابن السنوسي أن يتوغل بزواياه في الصحراء، وحرص على أن يوضع غرضه الدعوي بانبناء الزوايا لسلطات الحكم العثماني في ليبيا تجنبا للصدام بها. فكتب إلى مصطفى باشا حاكم فازان عند بناء زاوية هناك أن الزاوية في الحقيقة إنما هي بيت من بيوت الله ومسجد من مساجده، والزاوية إذا حلت بمحل نزلت فيها الرحمة وتعمر بها البلاد ويحصل بها النفع لأهل الحاضرة والبادية، لأنها ما أسست إلا لقراءة القرآن ولنشر شريعة أفضل ولد عدنان. وقد انتهج السنوسيون نهجا سلميا في توصيل دعوتهم، وتسامحوا مع معارضهم في الرأي من أهل الطرق الأخرى، ولم يتعرضوا للأولياء والعلماء بالنقد والتجريح، كما أنهم لم يهاجموا الخلافة العثمانية على الرغم من خلافاتهم معها، ونظروا لها بأنها تحمي مصالح المسلمين. ولم يصطدم السنوسي الكبير بالدولة العثمانية، لأن همه كان ينحصر في إصلاح عقيدة المسلمين ورفع الجهل والخرافات وإزالة الخلافات بين المسلمين. وقد أوضح الغرض الديني نفسه للزاوية للمشير محمد أمين باشا والي طرابلس الغرب العثماني فقال: أما نحن فقد ألفنا ما اعتدناه ورضيت به نفوسنا، فنريد بذلك أن تكون تلك العمارة مستمرة ونفوس سكانها مستقرة ليحصل المقصود منها ويدوم من تعلم العلم وتعليمه وإقراء القرآن وتفهيمه وإقامة شعائر الدين للوافدين عليها والمقيمين بها. نهايات مطاف العلاقة بين المجتمع والدولة في طرابلس العثمانية. من مؤشرات اهتمام الباب العالي بالولايات العربية أنه قد بلغ عدد النواب الطرابلسي في مجلس المبعوثين الأول نائبين من مجموع 16 نائبا عربيا، بينما بلغ نواب الدولة العثمانية 115 عضوا إلى الرئيس ووكيلين للرئيس، وبذلك يكون المجموع 118 نائبا، الأمر الذي دفع بوجيه كوتراني إلى الادعاء بأنه يكشف خللا في التمثيل على مستوى البرلمان بين العرب والأتراك، بل إن هذا الخلل كان جزءا من خلل مؤسسي أكبر كانت تنبني عليه وفي ظله مؤسسات الإدارة العثمانية الجديدة بأسلوب مركزي صارم وبتراتبية قومية أدخلتها أولوية النخب التركية في الإدارة. ونحن لا نتفق مع وجهات نظر هذه، ولاسيما أنها يشبه تعميم، فأي خلل يمكن أن يكون موجودا في عموم إمبراطورية عظمى بهذا الاتساع المترامي من مشرق الأرض إلى مغربها؟ ومنطق المصلحة يقول بعكس هذه المركزية، إن البلاد العربية العريقة في إسلامها وعروبتها التي دخلت في نطاق الدولة العثمانية ساهمت في صبغ الدولة بصبغة شرقية إسلامية أكثر من ذي قبل، وعلى الرغم من أن الحكم العثماني ساعد على تقوية وتأكيد الحياة الدينية للعالم العربي من خلال تمسكه بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها أساسا للحكم، إلا أن أسلوب الحياة العثماني لم يتغلغل في المجتمعات العربية التي احتفظت بثقافاتها المحلية وتقاليدها، بل بالكثير من نظم الحكم التي كانت سائدة فيها قبل خضوعها للدولة العثمانية. ويكاد يجمع المؤرخون على أن العثمانيين لم ينجحوا في عتمنة أو تثريك البلاد العربية، أو لم يحاولوا ذلك، بل ربما حدث العكس، وهو أن العثمانيين تأثروا بدرجة ما بثقافة التراث وتقاليد البلاد العربية. وبالنظر إلى حساسية موقع طرابلس الغرب والتحديات التي تحوط بها من جانب القوى الاستعمارية في كل من تونس والجزائر والمغرب، ذلك فضلا عن التحديات الداخلية التي باتت تشكل تهديدا خطيرا بعيد المدى ليس على الوجود العثماني فحسب، وإنما على وجود ولاية طرابلس باقية في الوجود بخصوصياتها التاريخية والحضارية. فخلال فترة 1882-1896 ميلادي تزايدت النشاطات التبشيرية الإيطالية في ولاية طرابلس، وخاصة في مجال التعليم، وأقبل بعض الضباط العثمانيين على إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس، الأمر الذي حدا الوالي كمال باشا من 1893 إلى 1908 ميلادي بإعاز من السلطان عبد الحميد الثاني إصدار قرار فيه 21 يوليو 1898 ميلادي منع بموجبه أبناء ضباط الجيش العثماني من الانتساب إلى هذه المدارس وضرورة تحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية العثمانية، ومما جاء في القرار على لسان السلطان قوله: لقد علمت أن الضباط يرسلون أولادهم إلى المدارس الأجنبية، وحيث أن الحكومة قد فتحت العديد من المدارس التي تسير على المنهج السليم، لذلك لم يبقى عذر ولا مبرر لإرسال أبناء الضباط إلى المدارس الأجنبية، ويمنع هذا رسميا. ويبدو أن حكومة الباب العالي قد أدركت ذلك الخطر الذي بات يتهددها من كل اتجاه، ولا يكاد السلطان عبد الحميد يطفئ نار فتنة أو أزمة حتى تشتعل فتنة أخرى وأزمة بل أزمات جديدة، سواء في داخل إمبراطوريته المعتلة أو من خارجها. فاتسع الفتق على الراتق، ولاسيما بعد العجز عن استخلاص الجزائر وتونس كأبعاد معتبرة في تقديرات الأمن القومي لطرابلس الغرب. ومن جانبه اتخذ السلطان عبد الحميد الثاني جميع التدابير والإجراءات الكفيلة برد أي عدوان يقع على طرابلس الغرب، وأرسل إليها السلطان قائدا من خيرة قواده هو رجب باشا الذي أطلقت يده في شؤون الولاية الإدارية والعسكرية، فمرن أهلها على الأصول الحربية، وفرق على شبابها وشيوخها البنادق ومرنهم على استعمالها، وملأ المستودعات العسكرية بالذخائر، حتى أصبح عدد الجيش المرابط في طرابلس حوالي 15,000، عدا الفرق غير النظامية القلغلية، وهؤلاء بلغوا 40 أو 50,000. كانت مهمتهم معاونة الجيش النظامي ذلك، وقد كان سليمان الباروني ما يفتأ ويتحدث في مجالسه عن انتصارات العثمانيين المظفرة على أعدائهم. في هذه الأثناء كانت إيطاليا تمد بصرها من الشاطئ الآخر للبحر الأبيض المتوسط نحو ليبيا في رغبة معلنة لالتهامها، فما كان من سليمان باشا الباروني إلا أن قاد حركة مقاومة ضد محاولة الطليان احتلال ليبيا، وكذلك ضد تخاذل الاتحاد والترقي عن استنقاذ طرابلس من هذه المحنة العصيبة. وكان من أول الأسس التي قررتها حركة المقاومة أن ما يجمع الناس في الجهاد هو الجيش الإسلامي الطرابلسي، وأن المجاهدين إخوان في الإسلام ضاربين عرض الحائط بالاختلافات المذهبية، مالكي أو إباضي، والعنصرية، عربي أو أمازيغي. ثم طيروا برقية إلى المسؤولين في الولاية يبلغونهم استعدادهم لبذل النفس والنفيس دفاعا عن الوطن، متسابقين إلى نيل المنازل العليا التي وعد الله بها الشهداء. فجاءهم الرد بأن الباخرة العثمانية ديرنة قد وصلت أخيرا محملة بالسلاح والذخيرة، وقد طلب المسؤولون منهم التريث والثبات. وقد انضم المجاهدون بزعمة سليمان الباروني إلى إخوانهم المجاهدين من القبائل الأخرى، ووقفوا جنبا إلى جنب مع الحمية العثمانية بقادتها من الترك والعرب والأمازيغ الذين أبدوا استبسالا نادرا. لولا أن قوة المعتدين كانت من الوفرة والتفوق إلى حد يعجز عن دحرها ما في أيدي الليبيين والترك من أسلحة قديمة وقليلة. وبينما لاحت في الأفق أحاديث عن الصلح بين العثمانية والطليان، راح المجاهدون وعلى رأسهم الزعيم سليمان الباروني يحتجون لدى مجلس المبعوثان في برقية جاء فيها: إننا لا نرضى بصلح يخل بعثمانيتنا ويجعل للعدو مدخلا إلى بلادنا ولو أبرمته الدول ورضيه الخليفة، ونحن إلى الآن نحارب باسم العثمانيين والطرابلسيين، فإذا أبرم الصلح على ما لا يرضينا أمكننا الاستمرار بالحرب باسم الطرابلسيين فقط إلى آخر قطرة من دمائنا، وليس بيننا متقاعسنا للحرب أو ميال إلى العدو أو مسالم له، وقد أوجبنا الحرب على كل قادر دون استثناء. وقد بذلت جهود حثيثة ليبية من أجل إنقاذ الموقف الليبي العثماني، لكن مشكلة الدولة العثمانية استفحلت إلى درجة الاستعصاء على الحلول، ولا سيما مع استيلاء الطليان على ليبيا، الأمر الذي لم يسلك بشيء من تلك الجهود إلى سبيل من نجاح، ولم يكن بإمكان تلك الجهود وما يزيد عليها أن ترد الأنفاس إلى رئاسي تلك الدولة المريضة التي أوشكت من ذلك الحين على الدخول في ذمة التاريخ 1911 ميلادي 1330 هجري. الخاتمة. تشير معطيات القراءة السياسية لتاريخ بلاد المغرب خلال النصف الأول من القرن العاشر الهجري 16 ميلادي إلى أنه لم يكن سوى الدولة العثمانية ملاذا عسكريا وسياسيا للحيلولة دون بقاء الفرسان بطرابلس الذين ما لبثوا أن تسلموا البلاد الطرابلسية من الإسبان حتى انخرطوا في قطع طريق الحج على المسلمين المغاربة، فضلا عن تحقيق نوع من السيادة على مياه البحر المتوسط وما يستتبع ذلك من ميزات اقتصادية وسياسية للدولة العثمانية. وكأنما كان قدر التقاطع بين الحضاري وبين السياسي وبين المدني والعسكري على موعد مع وجود العثمانيين بطرابلس الغرب تحديدا. وفيما تركز وجود العثمانيين بطرابلس الغرب في إثر خلاصها على أيديهم من احتلال فرسان مالطا من 942 إلى 958 هجري، من 1530 إلى 1551 ميلادي، تكونت مع مرور الوقت ملامح العلاقة بين المجتمع والدولة العثمانية بطرابلس الغرب بطريقة جديرة بالرصد التاريخي والتحليل المتأمل. تلك العلاقة التي تطورت إيجابيا وتميزت حتى أنتجت حالة من التمازج بين المسارين السياسي والحضاري، تمثل في مجملها سابقة في تاريخ الوجود العثماني بالبلاد العربية وتميزه عن تجليات وجوده الحضاري في بلاد المغرب الأخرى، إذ تتمثل هذه الخصوصية في أن العثمانيين إنما جاءوا إلى طرابلس الغرب محررين من هيمنة الإسبان ومستنقذيها من احتلال فرسان القديس يوحنا باستغاثة من أهلها، بينما دخلوا كلا من تونس الحفصية والجزائر الزيانية في ظروف مغايرة نسبيا. وهكذا فإن طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة في ولاية طرابلس الغرب العثمانية على امتداد 3.5 قرون كانت تحمل من السمات والخصائص المميزة لها عن غيرها، سواء من حيث المكونات الأساسية لكل منهما أو من حيث تجليات التقاطعات الوظيفية التي أفرزت عبر تطور تلك العلاقة مزيجا فريدا قد أسهم في ضخ دماء الحياة في عروق تلك الدولة على امتداد 3 عهود من تاريخها الطويل. ومما يمكن أن يخلص إليه البحث أن فكرة المفاصلة سواء بين المجتمع والدولة في ولاية طرابلس الغرب أو بينهما معا وبين الدولة العثمانية قد صارت بمرور الوقت ممتنعة ولا معنى لها، وذلك بحكم حالة التزاوج الحضاري بين فكرة المجتمع والدولة، حيث امتزجت الدماء العربية والبربرية والتركية فجرت في عرق واحد، فضلا عن الامتزاج الديني والثقافي بين الأتراك العثمانيين وأهل البلاد في كل مكان. ولم يكن بوسع أحد أن ينفي عنهم صفة العثمانية بحال، ومن ثم لم تكن رؤية الأهالي للعثمانيين بالطرابلس رؤية محتل أرض أو مغتصب شعب، بل رؤية شارك سياسي وحضاري لا نكاد نميز بينهما، على الرغم مما تخلل عهود هذا الوجود من مشكلات سياسية وثورات اجتماعية. انتهى بحمد الله البحث.